بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه: ولكن قد يتفق احيانا ان يكون المدلول الجدي هو قصد الاخبار عن حكم شرعي اخر غير طلب الماده. كان الكلام في صيغه الامر ومادته، وانتهينا الى ان الامر يدل على الوجوب بمادته وصيغته. إذن صيغة الأمر ومادة الأمر يدلان على الطلب اللزومي، على الطلب اللزومي، ولا يشملان الاستحباب. فالصيغة والمادة ليست أعم للوجوب والاستحباب، وإنما هي موضوعة للوجوب. اليوم إن شاء الله نأتي إلى تقسيمات أخرى للأمر. الأمر على قسمين: أمر مولوي وأمر إرشادي. هذا التقسيم للأمر برحاب ما يكشف عنه الأمر. ما هو الشيء الذي يكشف عنه الأمر؟ مثلا تقول صلي، وتقول أيضا اغسل ثوبك. ما يكشف عنه الأمر إما حكم تكليفي أو حكم شرعي غير تكليفي، حكم وضعي. إن كان ما يكشف عنه الأمر حكم شرعي تكليفي كقوله عز وجل صلي، أقيم الصلاة، آت الزكاة، وجوب الحج، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، هذه أحكام تكليفية، يعني أحكام تتعلق بأفعال المكلف مباشرة. بما ان النتيجة هي الحكم التكليفي والامر كشف عن الحكم التكليفي، يقال مثل هذا الامر هذا امر مولوي. احيانا الامر لا يكشف عن حكم تكليفي. الاحكام التكليفية كم عددها؟ 5: الوجوب والاستحباب، الحرمة والكراهة والإباحة. احيانا الامر لا يكشف عن حكم تكليفي، يكشف عن حكم وضعي. حينما يقول الشارع اغسل ثوبك بالماء من النجاسة، هل معنى ذلك يجب عليك ان تغسل الثياب؟ ربما انا هذه الثياب اريد ان القيها في القمامة. لا، لا احتاج لها، هي عتيقة خلقة. لا يعني ذلك وجوب ماذا؟ وجوب الإزالة ووجوب الغسل. لو استفدنا وجوب الغسل صار هذا الأمر أمر مولوي، لأن وجوب الغسل حكم تكليفي. هذه الرواية تريد أن تقول أن الثوب يتنجس بالنجاسة، وكيفية تطهيره تكون بالماء. فإذا الرواية بصدد بيان حكمين وضعيين وهما الطهارة والنجاسة. أن الثوب يتنجس بالبول أو الدم ويتطهر بالماء. إذا قالت الرواية هكذا اغسل ثوبك من البول مرتين، هذه الرواية هل هي بصدد إيجاب الغاسل؟ لا، يمكن أن ما تغسل ترمي ولا تكون مأثوما. هذه الرواية تبين أن الثوب يتنجس بملاقاة البول. هذا الحكم العضوي الأول. والحكم الوضع الثاني، تريد أن تقول الرواية ماذا؟ تريد أن تقول الرواية أنك إذا أردت أن تطهر هذا البول فإن كيفية تطهيره هو الغسل بالماء مرتين. واضح. إذن الأمر يكشف عن ماذا؟ إما أن يكشف الأمر عن حكم شرعي، وإما أن يكشف الأمر عن حكم عقلي. الحكم الشرعي الذي يكشف عنه العقل إما حكم شرعي تكليفي، وإما حكم شرعي وضعي. إذن المنتشف ثلاثة أمور: إما حكم شرعي تكليفي، إما حكم شرعي وضعي، إما حكم عقلي. ثلاثة أمور. الأمر انكشف عن خطوط الحكم الشرعي التكليفي فهو أمر مولوي، وأما الأمر انكشف عن حكم العقل أو كشف عن حكم شرعي وضعي غير تكليفي فهو ماذا؟ فهو حكم، وهو أمر إرشادي، إما إرشاد إلى النجاة، إرشاد إلى الطهارة، إرشاد إلى الجزئية، إرشاد إلى المقدمية، إرشاد إلى البطلان، إرشاد إلى الصحة، إرشاد إلى الفساد، إرشاد إلى الزوجية، إرشاد إلى الرقية، إرشاد إلى الحرية. هذه أمور أحكام وضعية تقنن وضعا معينا، تنشئ وضعا معينا، لكن هذا الوضع لا يرتبط بفعل الإنسان مباشرة. إذن لابد أن نفرق جيدا بين الحكم المولوي وبين الحكم الإرشادي. قسمنا الأمر إلى مولوي وإرشادي على أساس؟ أساس ما يكشف عنه الأمر. الأمر إن كشف عن حكم تكليفي من وجود وحرمة واستحباب وكراهة وإباحة فهو حكم مولوي، والحكم والأمر إن كشف عن حكم عقلي أو كشف عن حكم شرعي وضعي ليس لتكليفي فهو حكم إرشادي، فهو أمر إرشادي. بابا الأصل في الأوامر أنها مولوية أو إرشادية. الأصل في الأمر أنه مولوي، ما تحمل الأمر على الإرشادية، تحمل الأمر على أنه مولوي إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن الأمر ماذا؟ إرشادي. بابا مثلا نعطيكم مثال، ولذلك كل صيغة أمر وكل مادة أمر هي ظاهرة في المولوية أو الإرشادية. في المولوية متى نتخلى عن هذا الظهور؟ إذا وجدت قرينة. إذا وجدت قرينة تقول لا يمكن الالتزام بأن هذا الأمر مولوي، نقول هذا الأمر ماذا؟ نضرب مثال. قال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذه أطيعوا الله صيغة أمر، افعلوا أطيعوا الله، هذا أمر مولوي أو أمر إرشادي؟ إذا قلت أمر مولوي يعني وجوب شرع، أنت أولا ثبت وجود الله عز وجل، ثم ثبت ماذا؟ وجوب الطاعة له. واضح أم لا؟ أنت تأتي إلى الشاطر تقول له أطع الله، ما هو دليله؟ تقول له قال الله عز وجل أطيع الله وأطيع الرسول. هو أصلا ينكر وجود الله عز وجل، واضح أم لا؟ طاعة الله فرع وجوده. يلزم محذور الدور. طاعة الله تتوقف على وجوده. طبعا لا. وجودا من لازم وجود ان تطيعه. بالتالي لا يمكن الالتزام بان هذا الامر مولوي لوجود اشكال الدور. تقول هذا ارشاد الحكم معاه. العقل ماذا يحكم اذا هناك منعين وهو الله؟ ماذا يحكم العقل؟ بلزوم الاطاعة. فحينما يقول الله عز وجل اطيع الله، هذا ارشاد الى حكم العقل بلزوم امتثال اوامر المولى. واضح. اذا الاصل في الاوامر انها مولوية، ظاهر صيغة الامر ان هذا الامر مولوي، ولا يمكن التنازل عن هذا الظهور الا اذا دل الدليل على عدم جواز العمل بهذا الظهور. فنقول ان هذه الصيغة ارشادية، ان ارشاد لحكم العقل وان ارشاد الى حكم الشرع في الاحكام الوضعية. واضح بعد مقرأ الكلام؟ واضح الان. اذا حينما يقول المولى اغسل ثوبك لا يعني طلب المادة، يعني لابد ان تغسل الثوب. ما هي المادة؟ الغسل. حينما تقول ان الصيغة مولوية يعني لابد انت ملزم بالإتيان بالمادة، يعني لابد ان ماذا؟ ان تغسل الثوب. واضح ام لا؟ لكن احيانا المولى لا يريد المادة، مو مقصود الاساسي هو ماذا؟ هو المادة. واضح ام لا؟ لكن ماذا مقصود الاساس؟ ان هذا الثوب ماذا؟ يتنجس. وهذا هنا قوة الفقه في استظهاراته. مثلا الرواية هكذا، سألته عن الماء الجاري يبال فيه فقال لا بأس. اذا استظهرنا المولوية عن السائل يسأل يجوز نبول في الماء الجاري لو ما يجوز؟ قال لا بأس، يعني يجوز، مباح هذا مو حرام. اذا حملنا على ماذا؟ اذا حملنا على المولوية، اذا حملنا على المسائية، سألته عن الماء الجاري يبالي، يعني الماء الجاري الذي بالوا فيه يكون طاهرا من نجس. الامام قال لا بأس، يعني طاهر، البول ما ينجس الماء. رحم الله. سألته عن الماء الجاري يبالي قال لا بأس، يعني الماء الجاري اذا بالوا فيه يمكن شربا، يمكن الوضوء منه، قال لا بس يعني ايش نجس. طبعا لا. اذا يبقى ماذا؟ قوة الاستظهار من الرواية. وهذه قاعدة الفقه، ربما شخص صوت الاصول ضعيف في الفقه، يعني القاعدة العامة عنده، الكبريات عنده، التطبيقات والصغريات ضعيف في الفقه. فلابد ايضا ان يكون ماذا؟ عنده ذوق واستظهار جدا قوي في الفقه. نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره، ولكن يمكن ان عنون هذا العنوان العنوان جانبي. الحكم الامر ينقسم الى مولوي والى ارشادي، ولكن قد يتفق احيانا ان يكون المدلول الجدي لماذا؟ لصيغة الامر، هو قصد الاخبار عن حكم شرعي اخر. مثل مثالنا اغسل ثوبك، قصد الاخبار عن حكم شرعي اخر، الاخبار عن النجاسه، غير طلب الماده، غير طلب الغسل. الماده هي الغسل في الروم. او انشاء ذلك الحكم وجعل انشاء وجوب الغسل وجعل وجوب الغسل، كما في قوله عليه السلام اغسل ثوبك من البول. فان المراد الجدي من اغسل ليس طلب الماده، طلب الغسل. إذ قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله، يهمل هذا الثوب ولا يغسله، ربما يرمس القمامة ولا إثم عليه، لأن لم يخالف حكم تكليفه، ولا أن حكم تكليفه موجود وجوب الغسل. الإثم متى يترتب يا إخوة؟ الإثم يترتب على الحكم التكليفي، ما يترتب على الحكم الوضعي. الإثم يترتب على مخالفة الوجوب، على مخالفة الحرمة، على مخالفة الإثم الى اخره. على كل، اذا قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله ولا يغسله ولا يثم عليه، وإنما المراد في الرواية بيان أن الثوب يتنجس بالبول، وهذا حكمه. إذن هذا حكم آخر غير طلب المادة، غير طلب الغسل، وأنه يعني الثوب يظهر بالغسل، وهذا حكم وضعه. كيف تطهر الثوب؟ بالغسل بالماء. وفي هذه الحالة، أي حالة إذا كان المطلوب حكم شرعي آخر وليس طلب المادة، تسمى الصيغة بالأمر الإرشادي، لأنها إرشاد وإخبار عن ذلك الحكم حكم آخر. إذا أردنا أن نأتي بفاصل دقيق نقول هكذا: نقسم الأمر إلى مولوي وإرشادي باعتبار الحكم الذي تكشف عنه الصيغة. هذه الصيغة انكشفت عن حكم مولوي عن حكم تكليفي فهذا الأمر مولوي. هذه الصيغة انكشفت عن حكم وضعي شرعي أو عن حكم عقلي فهذا الأمر ماذا؟ أمر إرشادي. واضح؟ جيد. صيغة الأمر هل تدل على الوجوب أم لا؟ نحن تكلمنا قلنا مادة الأمر تدل على الوجوب وأتينا بأدلة فلا لولا أن أسح على أمتي لأمرتهم بالسواك وغيره، فلا تدل صيغة الأمر حتى الآن ما أقمنا عليها أدلة. هل تدل على الوجوب أم استحباب لاستحباب صيغة فاعل؟ يقول المصنف تدل على الوجوب. ما هو الدليل؟ العرفة كذا الآن رئيس الجمهورية حينما يقول للوزير افعل كذا، الوزير ما يفعل، لماذا ما مشيت البرنامج؟ الرسالة تدل على الاستحباب ما تدل على الوجوب. يقول له عجل سر هذا ماذا؟ الاستقالة. إذن ما يقدر تكون هذا. وكما أن المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب أنها يعني مادة الأمر تدل على طلب الوجوب، كذلك الحال في صيغة الأمر. صيغة الأمر تدل على طلب الوجوب، لكن انتبه، مادة الأمر أمرك هذا ماذا؟ معنى استقلالي، تدل على الطلب الذي هو معنى استقلالي. صيغة الأمر افعال معنى استقلال واسمي لو معنى حرفي، معنى حرفي لابد ان تدل على معنى حرفي. لا تقول تدل على الطلب، لا لا، تقول تدل على نصف طلبية ناشئة من داع لزومي وداع وجودي. واضح؟ تقول مادة الأمر هذا معنى اسمي تدل على الطلب الوجوبي هذا معنى اسمي، صيغة الأمر معنى حرفي تدل على نسبة طلبية التي هي معنى حرفي. هذه النسبة الطلبية ناشئة من داع لزومي من داع وجودي. واضح؟ لذلك يقول كما أن المعروف في دلالة مادة الأمر هذا معنى اسمي على الطلب وهذا معنى اسمي أنها تدل على الطلب الوجوبي على المعنى الاسمي، كذلك الحال في صيغة الأمر التي هي معنى حرفي بمعنى أنها تدل على النسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية هذا معنى حرفي الحاصلة يعني الناشئة من إرادة لزومي، إرادة لزومي بعد الوجوبة. وهذا هو الصحيح. ما هو الدليل؟ قال للتبانجر بحسب الفهم العرفي العام، حسب الفهم العام العرف العام إذا قيل له افعل يفهم الوجوب لو الاستحرام، يفهم الوجوب إلا إذا قام القرينة على الاستحرام. جيد. الآن نأتي إلى بحث آخر، الصيغ الأخرى التي تقوم مقام صيغة الآن. هذه الصيغ على نحو صيغة فيها عناية وصيغة ليس فيها عناية، هذه طهرسة الآن. هل توجد صيغة تقوم مقام صيغة فعل الأمر أم لا؟ توجد. الصيغ التي تقوم مقام صيغة فعل الأمر على نحوين، صيغة تقوم مقام فعل الأمر بوجود عناية، وصيغة تقوم مقام فعل الأمر من دون وجود عناية. التي من دون وجود عناية مثل ماذا؟ لام الأمر إذا دخلت على الفعل المضارع ليكتب هنا وليكتب بينكم كاتب للعلم. يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب. وليكتب يكتب المضارع، لم تقل وكتب وليكتب، لكن بدخول لام الأمر على الفعل المضارع تصبح هذه الصيغة دالة على الطلب، دالة على نصف طلبية نافع من داع لزوم. هنا لا توجد عناية. لماذا لا توجد عناية؟ لأن أصل هذه الصيغة في اللغة موضوع على الطلب. في اللغة العربية لام الأمر ماذا موضوع؟ لماذا موضوع للأمر والطلب اسمها فيها الأعلى، فإذا لا توجد عناية. فهل تدل على الوجوه؟ بلا شك تدل على الطلب الوجوهي. واضح. يبقى الكلام في الصيغة الأخرى التي ماذا؟ التي هي تقوم مقام صيغة فعل العام لكن فيها عناية. يسأل الإمام عليه السلام: يا ابن رسول الله، رجل صلى ولم يركع، قال يعيد، لم يقل أعاد أو تجد الإعادة، قال يعيد أو قال يصلي. هنا يعيد أو يصلي فعل ماذا؟ فعل مضارع. فعل المضارع ما يدل على الصلاة. واضح أم لا؟ فعل المضارع يخبر عن واقع، يري ما يخبر عن واقع هكذا إنه يعيد. واضح أم لا؟ في هذه الحالة هذه الصيغة هل تدل على ماذا؟ هل تدل على طلب الوجود او لا تدل؟ حصل كلام، بعضهم قال لا تدل وبعضهم قال تدل. من قال انها تدل جاء بعناية، لا بد يفرض نفسه عناية، يعني هناك تجول عناية على النجاح، وهي يقول فيها يعيد او يصلي او قضى عاد. هذه ابلغ من صيغة احد. ليه؟ لماذا؟ صيغة اعين فيها طلب، لا الان الاعادة ما تحققت، لكن صيغة اعاد اخبار عن واقع تحقق، يعني المفروض من زمان عين. انت الان تسألني اعاد، المفروض من زمان عين. قضى، المفروض من زمان يقضي، مو الان تجي تسألني. والاخبار اكد من الانشاء، الانشاء طلب حصول الشيء، بينما الاخبار حكاية عن الواقع وعن الشيء المتحقق. واضح ام لا؟ والثاني من يجزم بوجود هذا المجاز وهذه العناية يقول ان صيغة الجامع او صيغة فعل الماضي والمضارع تدل على الوجود ايضا، كما ان صيغة فعل الامر تدل على الوجود. من لا يجزم بهذه العناية يقول لا، لان صيغة قضاء، صيغة فعل او صيغة يفعل ليست موضوع في اللغة للصلاة. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المثل: وكثيرا ما يستعمل غير فعل، غير فعل الامر افعال صيغة افعال في افادة الطلب، هذا على نحوين، اما من دون عناية، اما بادخال لام الامر عليه مثل ليعيد، ليكتب، قال اللام لام الامر على الفعل المضارع، سيكون الاستعمال بلا عناية من دون مجال. استعمال حقيقي هذا بلا عناية، استعمال حقيقي. لماذا؟ لأن لام الأمر في اللغة موضوع للعام بالطلب الوجوبي. واضح المراد بلا عناية يعني بلا مجال استعمال حقيقي. وإما بدون إدخاله، يعني وإما يستعمل غير فعل الأمر، غير فعل الامر من الافعال في افادة الطلب بدون ادخال، يعني بيقول لا بدون ادخال لام الامر عليه، كما اذا قيل يعيد ويغتسل ويشتمل الاستعمال حينئذ يعني حينئذ يرى بصيغة يهيد ويغتسل. الصلاة اشتمل على عناية، هذا الاستعمال اشتمل على عناية على مجال. ما هي وجه العناية؟ إما صيغة المضارع أو صيغة الماضي أبلغ من صيغة العام، باعتبار أن صيغة الأمر صيغة إنسائية، الشيء لم يتحقق، تريد إنشاء الاغتسال، تريد إنشاء الإعادة. بينما صيغة يعيد أو صيغة أعاد أو اغتسل تقول ماذا؟ تحكي عن وقوع الاغتسال والإعادة، فهي تؤكد، تريد التأكيد. واضح. فإما بدون إظهار كما إذا قيل يريد ويغتسل ويشتمل الاستعمال حينئذ على عناية، لأن الجملة حينئذ خبرية بطبيعتها وليست إنسائية كما في سيرة فعل الأمر، وقد استعملت في مقام الصلاة مقام الإنساء. وفي الأول ما هو الأول؟ دخول اللام، دخول لام الأمر ليعيد ليغتسل، يدل على الوجود نحو دلالة الصيغة على الصيغة، صيغة قول المضارع المقرون بلام الآم تدل على الطلب والآم. وفي الثاني يعني بدون إدخال لام الآم يعيد يرتفل، يوجد خلاف الدلالة على الوجود، بعضهم قال بالدلالة على الوجود وبعضهم قال أنها لا تدل على الوجود، ليس فيها مجاز، ومقتضى الاستعمال الحقيقي أنها لا تدل على الوجوب. ويأتي الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى، أي حلقة حلقة ثالثة دلالات أخرى للأمر. نحن لحد الآن عرفنا دلالة واحدة للأمر، أن الأمر يدل على الطلب الوجود، الطلب الوجود واضح. هناك دلالات أخرى غير الطلب، ما هي هذه الدلالات؟ يقولون احيانا الامر ما يدل على الطلب، يدل على نفي الحرمة. متى يدل على نفي الحرمة؟ يقولون اذا ورد الامر بعد الحاضر او بعد احتمال الحاضر، حيث يعني احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباسا لهن علم الله انكم كنتم تبتالون انفسكم فتاب عليكم فالان باشروهن. كان يقال ان الجماع والمباشرة حرام في شهر رمضان بالكامل، في النهار وفي الليل، في نهار شهر رمضان وفي ليالي شهر رمضان. المسلمين بعضهم راح وين؟ في الخشية وواقع. الله عز وجل يقول بعد ذلك احل لهم في الليل، قال الجمعة جائز في ليالي شهر رمضان، اما في النهار حرام. قال احل لكم ليلة الصيام، احل هذا ماذا؟ احل الان ماذا؟ هذا صيغة ماذا؟ صيغة ماضي مو فعل امر. الان انا اتيت مثال فاحل لهم بعد ان كان حرام عليهم، كان حرام عليهم. قال علم الله انكم كنتم تختانون انتم تكونون انفسكم، الله علم كرم، فالان باشروهم، باشروهم يجب الجمع يعني طلب المباشرة، استفاد من طلب المباشرة. باشروا، باشر هذه صيغة امر وردت بعد الحاضر بعد الحرمة. ايضا منها قوله عز وجل اذا حللتم فاصطادوا، يعني انت من تتحلل من احرامك اذهب وصد الطير لها، يعني اذا حللتم جاز لكم الصيام، واضح ام لا؟ وكذلك الاحتمال، هذا موجود، هذا طبعا شعورتي، هذا شيء حرفي، انه ماذا؟ احيانا انت تقول في المدرسة ممنوع التدريس في فناء المدرسة، لابد ان يكون في الصفوف، ثم بعد ذلك يقول للطلاب ادرسوا في الفناء، ادرسوا في فناء المدرسة، هل يفهم منه ماذا؟ وجوب ولزوم الدراسة في الفناء ام جواز؟ جواز الدراسة في الفناء، جواز الدراسة في الفناء. فاذا ورد الامر عقيد الحاضر عقيد الحرمة في هذه الحالة دل على ماذا؟ دل على الجواز. احيانا مو عقيد حرمة، عقيد احتمال للحرمة. كيف عقيد احتمال؟ اصلا المدرسة ما منعت من الدراسة في الفناء، لكن احنا احتملنا انه ممنوع. ذهبنا الى المدير، شيخنا هل ندرس في فناء المدرسة؟ قال ادرسوا في فناء المدرسة. هنا ادرسوا، هل يدل على لزوم الدراسة في الفناء؟ لا، جواز الدراسة، لان الامر ورد عقيد مو الحاضر، عقيد احتمال الحاضر، احتمال الحاضر. واضح ام لا؟ يأتي شخص الى النبي صلى الله عليه وسلم، يا نبي الله هل يجوز اكل الدجاج؟ قال كل الدجاج. يعني يجب ان ياكل الدجاج؟ لا، لان هذا الان ورد ماذا؟ عقيد احتمال، احتمال الفرمان. سيدنا الشهيد ماذا تقول؟ هل ماذا صحيح؟ هل ان نفس الصيغة، هل ان نفس الصيغة تدل على الاباحة هنا ام لا؟ تدل على الزواج ام لا؟ يقول صحيح انها لا تدل. سبحان الله، انا لشعور كيف؟ قال الصيغة صيغة فعل العام، معنى حرف ام معنى اثنين؟ معنى حرف. والجواز والإباحة معنى اثنين، معنى حرفين، معنى اثنين. اذا الصيغة لا تدل على ماذا؟ لا تدل على الإباحة والجواز. الصيغة في اللغة بحسب الوضع اللغوي مدلولها التصوري هو النسبة الطلبية والإظهارية. نعم، المدلول الجدي، المدلول التصديق الثاني هو الإباحة، وأما الصيغة في اللغة لم توضع لغير الطلب. الصيغة في اللغة وضعت لماذا؟ للنسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. لكن المدلول التصديق الثاني، المدلول الجدي، إما أن يكون الطلب الذي هو أقرب مصدر إلى النسبة الطلبية، وإما أن يكون هو رفع الحاضر وبيان الإباحة وبيان الجواز. فقولهم ان الصيغة تدل بالدلالة الوضعية والتصورية في هذا المورد على الجواز، هذا الكلام غير دقيق. نقول الصيغة تدل على النسبة الطلبية والإرسالية لانها موضوعة لها لغتان ووضعان، لكن اذا وردت الصيغة بعد الحاضر او بعد احتمال الحاضر يكون المراد الجدي هو الجواز والإباحة، وليس المراد الجدي هو الطلاق. واضح؟ أخذتون الدقة. دلالات أخرى للأمر، عرفنا أن الأمر يدل على الطلب ويدل على أن الطلب على نحو الوجوب، وهناك دلالات أخرى محتملة وقع البحث عن ثبوتها له للأمر وعدم ثبوت تلك الدلالات الاخرى للآن. احنا نذكر ثلاث دلالات اليوم. الدلالة الاولى خلناها، منها دلالته يعني الآن على نفي الحرمة بدلا عن دلالته، دلالة الآن على الطلب والوجوب في حالة معينة. ما يدل على الطلب، ما يدل على الوجوب، واضح ام لا؟ وهي ما اذا ورد يعني الامر عقيم التحريم بعد التحريم، مثل اذا حللتم فاصطادوا، الان باشروهن، الان ادرسوا، او في حالة يعني ورد الامر في حالة يحتمل فيها ذلك، يعني احتمل فيها التحريم. اكل لحم الدجاج؟ قال نعم كل. قل لا يسمعنا طلب الاكل ووجوب الاكل. صعبة. والصحيح ان صيغة الامر على مستوى المدلول التصوري لا تتغير دلالته في هذه الحالة اذا وردت صيغة الامر بعد ماذا؟ بعد الحظر او احتمال الحظر، بعد التحريم او احتمال التحريم، بل تظل صيغة الامر دالة على النسبة الطلبية والنسبة الارسالية. لماذا؟ لانها هي المدلول اللغوي والوضعي، هي المدلول الوضعي لصيغة فعل الامر، غير ان مدلولها مدلول صيغة فعل الامر، يعني ما تدل عليه صيغة فعل الامر التصديقي هنا، يعني المدلول التصديق الثاني الجدي يصبح مجملا ومرددا بين الطلب الجدي وبين نفي التحريم. لأن ورود الأمر في إحدى الحالتين المذكورتين، ما هما الحالتان المذكورتان؟ الحالة الأولى إذا ورد الأمر عقيد التحريم، الحالة الثانية إذا ورد الأمر في حالة يحتمل فيها التحريم. يوجد الإجمال من هذه الناحية، يعني ماذا يوجد الإجمال منها؟ يصبح الأمر مجمل المعنى مبهم، ما ندري هل المراد الطلب أم المراد ماذا؟ الحاض إثبات الجواز وإثبات الإباحة. واضح. إذا النتيجة أنه عند السيد الزيد إذا ورد الأمر بعد التحريم أو بعد احتمال التحريم ماذا؟ لا يكون هذا الأمر دالا على الجواز والإباحة، لأنه على مستوى المدلول التطوري الصيغة دالة على نسخ طلبي، وعلى مستوى المدلول الجدي الصيغة تكون مجملة مرددة بين الطلب وبين إثبات الجواز والإباحة. واضح. لكن ليس بدعوى أنه على مستوى المدلول الجدي تكون هذه الصيغة دالة على ماذا؟ دالة على الجواز والإباحة. نعم طبعا على مستوى المدلول التصوري هذه الصيغة تكون دالة على ماذا؟ على النسبة الطلبية، لأن الصيغة معنى حرف والنسبة الطلبية معنى حرف، هي المدلول الوضعي. لكن على مستوى المدلول التصريحي قد يقال أن مدعاه السيد رضوان الله عليه من وجود الإجمال غير ظاهر، وإنما هناك وضوح ولا يوجد إجمال، أن الصيغة إذا وردت بعد التحريم أو احتمال التحريم تكون ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة بحسب المدلول التصريحي الجدي في أن المتكلم يريد ماذا؟ يريد الإباحة، يريد إثبات الجواز. هذا المعنى الأول والدلالة الأولى للأمر غير الطلب. توجد دلالتان أخرتان أشار إليهما بقوله هنا في الدلالة الثانية، ومنها دلالة العمد بالفعل المؤقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.